الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس من المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخرين الظن وركبتان ما هو؟ أن يجاز الضمير بربة. بالأمس وضحنا شيء قليل، قلنا ربة هذا شبه زائد، حرف جر شبه زائد، يجاز بربة ويفسر بتمييز، يفسر بتمييز، لذا يقول مفسرا بتمييز. لاحظ اخوان مثلا مثاله ربه رجلا زيد، ايش صح هذا؟ ربه رجلا زيد، او تقول ربه رجلا كريما لقيته، ربه رجلا كريما، هذا ربه الهاء، الهاء واضح هذا بعد، الهاء ضمير مبهم يخذ عليه ربه، ضمير غائب، ضمير غائب يحتاج إلى مرجع، ما يجب له مرجع، يفسر بتمييز، تمييزه رجلا صح. والآن هذا الهاء في ربة هو موقعه الإعرابي، موضعه الابتداء مبتدا، معنى ذلك أن لو حذفنا ربة لك لصار ماذا؟ صار مبتدا. الآن له محلان، هذا ربه له محلان، محل قريب الجار بربه، محل قريب وهو الجار بربه، ومحل بعيد الرفع على الابتدائية، على الابتدائية. لو كان اسم ظاهر لكان مجرور، مثلا نقول رب رجلين كريم لقيته، رجلين مجرور برب لفظا مرفوع محلا، على ماذا؟ على الابتدائية. هنا لأنه ضمير نقول له محلان، محل جر بربة يعني محل جر بربة ومحل رفع الابتدائية. على أي حال هذا توضيحات جانبية، لكن هو هذا هو الشاهد، أن الضمير في ربه رجلان كريما لقيتهم، ربه ضمير مبهم عاد على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبتان، لفظا ورجلا لفظا متأخر، بعد اللفظ واضح متأخر، رتبة لأنه مفسر، رتبة المفسر متأخر عن المفسر، تمييز، تمييز مفسر، هل هنا تمييز مفسر لهذا الضمير، واضح هذا؟ بعد ذلك يقول حكم هذا الضمير، حكم الضمير المرفوع بنعمة وبئسة، يعني فاعل نعمة وبئسة إذا كان ضميرا، نعمة وبئسة ما علينا، فاعل نعمة وبئسة إما أن يكون ظاهرا وعلى ثلاث أقسام، أنا أشرح فقط ماذا يعني، إما معرب الألف واللام أو مضاف إلى المعرب الألف واللام أو مضاف مضاف إلى المعرب الألف، وإما ضمير، والشاهد إذا كان ضمير. السلام عليكم ورحمة الله. فاعل نعمة وبئسة إذا كان ضميرا يفسره تمييز، يفسره تمييز، يأتي بعده تمييز يفسره يعود عليه. يقول حكم هذا الضمير الآن الذي نبحث عنه المجهول بربه، حكم ضمير نعمة وبئسة، لكن من جهتين، هذا التنظير حكمه حكم ضمير نعمة وبئسة من أي جهة؟ يقول من جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ في وجوب كون مفسره تمييزا، مفسره يعني الاسم الذي يفسره لابد أن يكون ماذا؟ تمييز، يعني ينصب على أنه تمييز، تمييزا يعني يكون منصوبا على أنه ماذا؟ تمييز، يعني مفسره تمييز. كما أن في نعمة وبئسة الفعل لا كان ضمير مفسره تمييزا، بعد نقول نعم رجلا زيد، نقول نعم رجلا زيد يعني هو، فمفسره تمييز. كذلك ربه ضمير المجرور بربه مفسره تمييز، هذه الجهة. الجهة الثانية كونه مفردا يعني يلزم الإفراد، لا يكون مثنى لا جمع ولا يكون جمعا. ما مكان التمييز؟ سواء كان تمييز مفرد او مثنى او جمع هو يؤتى بماذا؟ مفرد. كما في نعمه وبيسه، نعمه وبيسه الضمير مفرد، وان كان التمييز مفسر تمييز مثنى او جمع يؤتى به مفردا. امثله الامثله واو كثيره، مثلا تقول رب رجلين، ربه رجلين لقيتهما، رجلين تميز، والهاء هو الضمير مفرد، ربه رجلين لقيتهما، او ربه رجالا لقيتهم. كما تقول مثلا في نعمة وبيسة نعم رجلين الزيداني او نعم رجالا الزيدون. كيف نقول هناك هكذا؟ كذلك في الضمير المجرور بربة نقول يؤتى به مفردا، ربه رجلين في المفرد، ربه رجلا بعد واضح، ربه رجلين لقيتهما، ربه رجالا مثلا كراما، ربه مثلا ذاك رجال ماذا لقيتهم، فالضمير يؤتى به مفردا. فاذا هذا الضمير حكم ضمير الضمير المجرور بربة هو حكم نعمة، حكم ضمير ضمير نعمة وبئس من جهتين. الجهة الأولى لابد أن يكون تمييزا هذا المفسر، المفسر تمييز. ثانيا الضمير يؤتى به ماذا؟ مفردا، وإن كان تمييزه مثنى أو جهة. نعمة رجلين الزيداني هو نعمه هو، اي لان الزيدان هذا مو فاعل. لا ما نقول نعمهما، ما نقول غلط، نعمه رجلين الفاعل يميز، نعرفه بالتمييز المقصود، لانه هنا الضمير يتبه مفردا لانه الاشاره الى الجنس. الزيدان مو فاعل هم، مخصوص بالمدح. لو كم وجه من الاعراب، من اوجه اعرابي الزيدان مبتدا ونعم رجلان مجموع خبر، او نقول الزيدان خبر مبتدا معروف هما الزيدان، واضح هذا. لكن يقول في هذا الضمير ضمير رب في خصوصيه اخرى ثالثه، بل عن ضمير نعم وبيسه يختلف بالشيء، وهو أنه لزومه التذكير، يلزم التذكير، يعني دائما مذكر، يعني ما يؤنث، يعني وإن كان التمييز ماذا مؤنث. مثلا نقول ربه امرأتين، ربه امرأة، ربه امرأة لقيتها، ربه امرأتين لقيتهما. لا ما نقول ربها، ربها لا مرة شنو مرة. فيقول هنا ضمير مبهم يميز، لكن في نعمة وبيسة لا جوزوا أن يكون الضمير ماذا؟ مؤنث. نعمة امرأة، كيف نقول نعمة رجلا؟ نعمة رجلا زيدون، نقول نعمة امرأة هندون. طبعا يجوز وجهان، يجوز نعمة امرأة ها؟ نعمة فاعل. لا فاعل الفاعل، يعني الفاعل مؤنث، الضمير هو يعني الضمير مستتر، ثالثا يكون هو ثالثا يكون هي، صح؟ يعني يؤنث ويذكر، ما نقول الفاعل، الضمير المستتر به. نقول لا هكذا نقول نعمة امرأة هندون. هي وامرأة تميز، وتاء التأنيث يدل على يعني ويفرد مفرد يتبث. نقول نعمة امرأتين الهنداني، نعمة النسوة، نعمة نساء أو نسوة مثلا، أن نقول مثلا أنا هنداتو. فتلاحظ أنه يذكر ويؤنث. لكن ضمير رب لا دائما مذكر يلزم ماذا؟ التذكير. فخطبق هذا المقدار بعد أن يأتي مطلب آخر. يقول الخامس أن يجرب رب أن يجرب يعني أن يجرب ضمير يجرب ضمير كلامنا في الضمير العائد أن يجرب يعني الضمير برب مفسر حال كونه هذا مفسر حال كونه مفسرا بتمييز الضمير إذا جرب رب وفسر بتمييز فيكون راجع للتمييز فراجع للتمييز التمييز نكرة على التمييز الاسم النكرة فيلزم منه ماذا عدد الضمير على متأخر لفظا ورفل هو محل الشاهد محل كلامنا هذا كلامنا هو هذا عودوا على متأخر لفظا ورفل يقول هذا جائز ومتن بعد الأمثلة أخوان كتبوا الأمثلة وحكمه حكم ضمير المجرور بربه يعني هذا الضمير حكمه حكم ضمير نعمة وبئسة حكم ضمير نعمة وبئسة هنا تكتب من جهتين حكمه حكم ضمير نعمة وبئسة من جهتين الجهة الأولى في وجوب كون مفسره تمييزا هذه الجهة الأولى مفسره يجب أن يكون تمييزا يعني إذا كنا تمييزا يعني منصوب ونكرة منصوب ونكرة التمييز مو هذا التمييز اسم نكرة منصوب هذا الجهة الجهة الثانية وكونه هذا الجهة الثانية وكونه هو هذا قال كونه هو يعني الضمير إذا قلنا وكونه مفردين يلتبس التمييز مفرد فأكد هو من الضمير تأكد ونعرف يعني يقصد الضمير وكونه هو يعني الضمير مفردا وأنا ذكرت الأمثلة بعد أخواني ما أحتاج لا حاجة لتكرارها وقال يعني هذا باب المثال قد يمثل ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابه الشاهد أين ربه فتية دعوت هذا ربه الهاء الهاء ضمير عاد على فتية فتية متأخر لفظا ورتبة وهو تمييز فتية تمييز لا خطأ ربه فتية وهذا فتية جمع من جمع فتى فتية جمع فتى مع أنه جمع لكن الضمير ماذا مفرد فالضمير يلزم الإفراد ولا وإن كان تمييزه جمعا دعوت خبر على هذا خبر دعوت خبر فالفعل يعني خبر جملة خبر دعوت إلى ما وما موصولة جار مجرور تعلق به دعوت يورث المجد يورث المجد الصلة ما يورث هو يعود على ما المجد مفعول به دائبا دائما استمرار يعني فيه لعلهم الظرف هذا فأجابوا فحرف عطب بعد أجابوا فعل وفاعل معطب هذا جمع عطب على ما قبلها ولكنه هذا ماذا الاستدراك الافتراق هذا الافتراق ولكنه يعني هذا الظن المجهور ربه يلزم أيضا يعني إضافة على تلك الجهتين يعني الجهتين المتقدمتين على جهة أخرى ولكنه يلزم أيضا التذكير يلزم التذكير يعني وإن كان تمييزه مؤنثا فيقال ربه امرأة لا ربها ولكن في نوع نعمة وبيس لا في نعمة وبيسة الضمير هذا المستتر الفاعل يؤنث يذكر بحسب التمييز ويقال نعمة امرأة هند كما أنه مثلا يقال نعمة رجلا زيد ويقال نعمة امرأة هند وأزاد الكوفيون مطابقته مطابقة ماذا مطابقة هذا الضمير الذي نتحدث عنه المجرور بربه مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية في التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع ما ليس بمقبول يعني. هذا مناقشة المصنف قال وليس بمسموم. ضرب هذا كله يقول مو صحيح. هذا عندي إشارة إلى مطلب يعني تقريبا من باب الاستطراد ذكره كلام جبل كلام، هو أنه لاحظوا الآن إلى الآن ماذا فهمنا؟ فهمنا أن الضمير في باب نعمة وليس وفي باب رب يميز بالتمييز يفسر بالتمييز، هذا فهمناه. يعني في بابين الضمير يفسر ماذا؟ بالتمييز. في باب نعمة بئس إذا كان فاعل ضمير مبهم، وفي باب رب يعني الضمير إذا كان مجرور رب يفسر ماذا؟ يفسر بتمييز. المصنف يقول عندي الزمخشري فتح باب آخر، يقول هناك ضمير آخر غير في غير باب رب وفي غير باب نعمة وبئس أيضا يفسر بتمييز، يفسر بتمييز غير بابي نعم وبيس. أن يذكر آية فسواهن سبع سماوات، يقول سواهن هذا الهاء لا في باب نعم وبيس ولا في باب غبة، سواهن مفعول به هذا، فمن مفعول به، ولكن فسر عند الزمخشري بسبع سماوات وهذا نكرة تمييز، هذا يجعل سبع سماوات تمييز بهن. هذا عند الزمخشري، والمصنف يقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الزمخشري فسر هنا الضمير بتمييز، وهذا الضمير ليس في باب نعم ولا نعم وبيس ولا في باب رب. فإذا تفسير الضمير بتمييز ليس منحصر بباب نعم ورب. طبعا هذا بناء على هذا الوزن الإعراب، لأن هذه الآية يعني هذا الضمير هذه الآية لها وجهان آخران غير هذا الوجه. فذي الوجه الأول الذي هو محل شاهد نقول هن ضمير مفعول به لا يرجع على ما قبله بل يفسر بتمييز سبع سماوات فيكون محل الشاهد. وجه آخر نقول لا أصلا هذا هن فسواهن سبع سماوات هن يعود على السماء قبل هذا، لأن قبل هذه العبارة موجود ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى على السماء فسواهن سبع، هذا هنا يعود على السماء. ها هو هذا الإشكال، هن ضمير جمع مؤنث، السماء مفرد، يقول لا لا لا السماء ألف لام، ألف لام في السماء ألف لام جنس، يعني يكون في معنى الجنس، وإذا كان جنس معناه الجمع لوجود ألف لام، ألف لام يعني جعل الألف لام في السماء جعله ماذا؟ ألف لام جنس، لذا يقول هنا في معنى الجنس، إذا كان في معنى الجنس هن يعود عليه. يمكن أن يعني بناء على هذا الوجه يعني هكذا. والبعض قول ثالث ماذا يقول؟ قول ثالث يقول قول ثالث نقول هن عاد على السماء، لأن السماء أصلا جمع ليست اسم جنس، جمع. كيف جمع؟ يقول جمع مفرده السماء، السماء جمع سماء، سماءة ما مرضي هذا. على أي حال هذا صحيح ثلاثة أوجه في إرجاع الضمير، الضمير إما يرجع للسماء لأن الإسلام الجنس يكون بمعنى الجنس، أو يعود على السماء باعتبار أنه جمع. ووجه ذكره الزمخشري يقول لا ما يعود على ما قبله بل يعود على ما بعده، يعود على مفسره، مفسر سبع سماوات. والمصنف يقتضي هذا الوجه أن كون الضمير هن عائد على ماذا؟ على سبع سماوات فيكون تمييز. يأكد هذا، يقول الوجه العربي هو هذا، يعني العربي يعني هذا مخالف القواعد العربية، يعني الثاني والثالث، يعني قول الأول قول الزمخشري عاد، يعني عاد على ما بعده، يعني مفسر بسبع سماوات، يقول هذا الوجه الأول هو الوجه العربي، يعني الوجه العربي جاء على طبق القواعد العربية، ولكن الثاني والثالث لا، في في في ما إشكال يكون عارف متأخر طبعا بعد، إيه أنا متأخر يعني كل وجه ثاني، وجه ثاني من على هذا وجه ثاني، خب خلنا نقل العبارة من المقدار بعد تجي فرق مناقشة صغير، يقول وعندي أن شيخ علي الله يبقى وعندي بس اكتب على صوتك تسجلها وعندي ان ليش ان مو ان لا عندي ان او ما ادري ولكن لو قلت ان يسأل ان لو ان ان ان واضح ان زمخشري في غير بابين نعمة وربا ربا مالي أحسنت وذلك أنه قال هذا ذلك يعني بيان ذلك بل بين لنا كيف لأن على فعلا إجمال هذا وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابين نعمة وربا كيف والله بين قال وذلك أنه نعم تفضل أنه قال في تفسير سواهن سبع سماوات الضمير في سواهن ضمير محضر سبع سماوات تفسيره فإذا عاد على تفسير هلا مفسر على هو أصلا خلص حصل الشاهد أنه عاد على مفسره والمفسر يكون رتبة متأخر لفظا متأخر فعاد أيضا على متأخر لفظا ورتبة نعم ربه رجلا هذا كل هذا كل كلام ماذا كلام زمخشري كقولهم ربه رجلا يعني مقول تعرف ماذا القول مقول القول منين يبدا وذلك انه قال في تفسير في سواهن سبع سماوات الضمير هذا مقول قول زمخشري الضمير في سواهن ضمير مبهم وسبع سماوات تفسيره كقولهم ربه رجلا هذا ماذا الى هنا كلام ماذا وقيل راجع إلى السماء والسماء في معنى الجنسي إلى السماء في أي في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء إيه ثم استوى إلى السماء فسواهن هن على السماء نعم راجع على السماء قبل هذه العبارة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هن يعود على السماء ها لا السماء مقصد مو مقصود به الإسلام الإسلام جنس جنس السماء إيه مهن السماء هذه جنس السماء سواء سبع سماوات لا لا نقول مو شاهد هذا فقط نوع ووجه من الوجوه سبع مضاف سماوات المضاف إليه سبعة مفعول به صير مفعول به من مفعول سواهن سوى السماء سوى السماء سبع سماوات نعم السماء في معنى وقيل جمع السماء هذا قول الثالث نفس الصعب نعم ولو بالعربي ولو الاول قيل الاول قيل وقيل اثنين بعد الاول يعني قول الزمخشري لذا انا كتبت هنا حتى في اشتباه كتبت هكذا وهو كون الضمير في سواهن وهو هذا الاول وجه الاول وهو كون الضمير في سواهن راجع الى سبع سماوات راجع الى سبع سماوات وكون مفسره تمييز مفسر ما هو تمييز هذا ما حدث الشهد هذه الفاظ الى اخره وتؤول نقرأ تؤول. هذا الوجه الأول كلام الزمخشي بعضهم أولوه أولوه أولوه بماذا؟ وتؤول أن مراده يعني ماذا الزمخشري أن سبع سماوات بدل مو تمييز يعني إلى آخره إلى آخر كلام الزمخشري. يعني والوجه العربي هو الأول كأنه هذا كل عبارة كلام الزمخشري. الزمخشري ذكر وجه وذكر وجهان وذكر وجهين آخرين بقيلة قيلة انتهى كلام انتهى. أنا قلت إلى آخر لا لا مو إلى آخر صح محق معه يعني انتهى انتهى كلام الزمخشري هو هذا يعني قصدي أقصد هذا لكن قطعت العبارة انتهى كلام الزمخشري. لاحظوا وتؤول على أن مراده يعني مراد الزمخشري أن سبع سماوات بدل. البعض قال صحيح هذا الزمخشري قال سبع سماوات تفسيره ما قال تفسيره. شنو نفهم من تفسيره؟ أن تمييز هذا سبع سماوات تمييز وهن فسر بتمييز. البعض قال مراد الزمخشري مو أنه تمييز بل بدل يطلق على البدل أيضا مفسر. فلذا قال وتؤول بعضهم أول هكذا على أن مراده مراد الزمخشري أن سبع سماوات بدل مو تفسير يعني تمييز بدل سبع سماوات بدل منهن. وظاهر تشبيهه بربه المسلم الآن لا يريد يرد هذا التأويل لا قال لأن الزمخشري صراحة قال كقولهم ربه رجلا فسواهن. لاحظ عبارته قال في تفسير فسواهن سبع سماوات الضمير في سواهن ضمير مبهم وسبع سماوات تفسيره كقولهم ربه رجلا مثل التمثيل. شنو ظاهر التمثيل؟ ظاهر التمثيل مثلية يعني كما أن رجلا تميز سبع سماوات أيضا تميز. لذا يقول المصنف يقول وظاهر تشبيهه ظاهر تشبيه الزمخشري بربه رجلا يأباه يعني يأبى هذا التأويل يأبى التأويل. ولكن بعضهم جاء وأخذ أول كلام نفس المصنف ابن هشام يقول المصنف ابن هشام قال ظاهر تشبيهه ما هو حقيقة تشبيهه ظاهر تشبيه لعله هذا تشبيه مو من باب المثلية بل تنظير مجرد تنظير. يعني كما أن ربه هذا التمييز مفسر له تفسيره جاء بعده فسوى هنا أيضا مفسر لكن لا ما مفسر على التمييز بل على البدل لأن عندنا شيئين يفسران صار عندنا شيئين التمييز يفسر البدل يفسر التمييز يفسر والبدل يفسر. فالزمخشري يقول سبع سماوات تفسير لهن كما أن رجلان في ربه تمييز للضمير لكن لا مثلية ما أقصد المثلية أنا فقط تنظير مجرد تنظير. يعني كما أن رجلان تفسير هذا أيضا تفسير. إذا المصنف ماذا قال؟ قال ظاهره ظاهر تشبيه لأن حقيقة التشبيه لعله مو تشبيه أصلا هذا فقط من باب تنظير تنظير للتفسير يعني مو عينية موجود يعني هذا تمييز وهذا تمييز لا هذا مفسر هذا مفسر لكن ربما وجد مفسر تمييز فسواهن سبع سماوات مفسر بدل. فإذا التأويله لعله صحيح. السادس يا أخواني بناء إذا قلنا أخواني فسواهن سبع سماوات سبع سماوات يكون بدل منهن فسواهن يعني فسوى سبع سماوات إذا كان بدل هكذا يكون. السادس شنو؟ السادس أن يكون الضمير مبدلا منه الظاهر المفسر له. يعني شنو؟ يعني الضمير ضمير يأتي بعده اسم ظاهر يفسره، وهذا الاسم الظاهر بدل منه. ضمير يأتي قبله بعده يأتي اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر تابع له، تابع له يعني بدل له، ومفسر له يعني يفسر بالبدل. إذا فسر الضمير خلاصة الكلام، إذا فسر الضمير بالبدل بالبدل، فماذا يكون؟ يكون الضمير عاد على متأخر لفظا وبتبة. يمثلون بهذا المثال: ضربته زيدا، ما أصلا ما احتاج كتاب لأنه واضح. ضربته، ضربت فعل وفعلها مفعول به، زيدا شنو هذا؟ بدل من الها، فالها رجع على زيد، رجع على متأخر، عاد على متأخر، رجع إلى زيد، رجع على متأخر، يعني عاد على متأخر لفظا واضح، رتبة لأنه مفسر، لأنه بدل، لأنه بدل، ورتبة البدل متأخر عن المبدل منه. لذا يقول السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كضربته، يعني كقولك ضربته زيدا. فإخواني هذا كضربته زيدا، ضربته زيدا الجملة ليست في محل جر بالكاف، بل مقول قول محذوف، يعني كقولك ضربته زيدا، يعني الكاف كاف التشبيه، كاف كاف في الحقيقة داخلة على كلمة قول، كقولك أنت، كقولك ضربته زيدا. عرفت شنو قلت له؟ لا إخواني عرفت له لا شنو. يقول لا، هذا شيء آخر، هذا قصدي شيء الذي أكد عليه. الكاف مو داخل على الجملة، داخل على قول، كقولك ضربته زين، ضربته زين مقول القول. بلي هنا من يجي كلامكم شيخ عمك، ها كمثل زيدا مثلا إيه لا خب هذا حتى هنا الكاف ومجروره يتعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، يعني وذلك كائن كضربته زيدا، هكذا ذلك مبتدأ كائن خبر، كقولك مثلا أو نحو يتعلق بقولك خبر لمبتدأ محذوف، يعني جاوزه يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. أصلاً في الأبيات الألفية، في التمثيل، في كل تمثيل كلمة نحو يعني القبيل كذبت زين. قال ابن عصفور، حتى يبدأ يجي بأقوال بعد ما فيه مطلب علمي، قال ابن عصفور أجازه الأخفش، يعني هذا السادس أجازه الأخفش، يعني أن يبدل الضمير باسم ظاهر ضربته زيدا، أجازه الأخفش ومنعه سيبويه. وقال ابن كيسان هو جائز بإجماع عنه، نقله عنه، يعني نقل الإجماع عن ابن كيسان هكذا يصير. قال ابن كيسان هو جائز بإجماع، نقله عنه، يعني نقل الإجماع عن ابن كيسان ابن مالك، ابن مالك نقل هذا الإجماع. ينخلص هذه الأقوال، توجد شواهد في اللغة العربية على هذا. الآن مثال الأنجي، قلت ضربته زيدا، ممكن هذا مصنوع، أنت صنعت هذا، وأنت هذه الأمثلة فقط تقرب المسألة للذهن. قال نعطيها القاعدة مهمة جدا، هذا أن ضربته زيدا وقام عمرو وما شابه ذلك، هذه فقط لتوضيح الفكرة المطلب، ما تصلح شاهد ودليل. الشاهد كل يأتي من كلام، يأتي بكلام من كلام من كلام العرب ليكون شاهدا. وإن ضربته زيدا ممكن أنا أجي أعطي قاعدة وأعطي مثال من عندي، هذا مو دليل، يعني ما يقبل، مو مقبول مني. لذا قال لاحظ: ومما خيجوا على ذلك، اللي قوي الذكرى وهذا الأمر، ومما يعني من الشواهد التي خرجت على ذلك، على ذلك يعني ماذا؟ على كون الضمير مبدلا منه مفسر ماذا به؟ اسم ظاهر، يعني مبدلا منه الظاهر المفسر له، يعني يأتي بعده بدل، اسم ظاهر بدل يفسره يفسره. توجد شواهد عربية مفارسية عربية ما خلنا نشوف. وما خرجوا على ذلك قولهم قول العرب، ماذا يقول العرب؟ اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. اللهم طب يا الله، يعني بعد منادى جملة فعلية، صلي فلفعل، عليه جار ومجرور، عليه الهاء الشاهد ضمير الهاء ضمير الضمير عاد على ماذا؟ على الرؤوف الرحيم. الرؤوف الرحيم، الرؤوف بدل من الهاء، كيف بدل؟ يعني لأنه يمكن أن نقول اللهم صلي على الرؤوف الرحيم، بدل هذا، فلهذا الضمير عاد على الرؤوف الذي هو بدل منه، صار عالم متأخر، عالم متأخر لفظا مرتبة. الكسائي ناقش في نفس المثال، وقال الكسائي هو نعت، هذا نعت أصلا، من قال بدل هذا؟ من قال بدل هذا؟ والجماعة، جماعة النحات، يأبون نعت الضمير، يقولون الضمير لا ينعت. طبعا عند الكسائي في الباب الأول يقول يجوز في ثلاث مواضع، ممكن واحد إن شاء الله يتصلون لها، يعني تقول الباب الأول، في الباب الأول يذكر، وإحنا أشرنا في أول الباب، هنا ذكر في أوائل الباب في الخلاف في كم مسألة يجوز الكسائي نعت الضمير، وأيضا عطف العطف عليه عطف بيانين إذا تذكرون إخواني. الجماعة حتى لا يقبلون هذا، والجماعة يأبون نعت الضمير، فإذا كلام الكسائي يقول مو مقبول، فإذا الرؤوف ليس نعتا بل هو ماذا؟ بدل. وقوله يعني ما خرجوا على ذلك قوله قول الشاعر، ماذا قال؟ قد أصبحت بقرقرة كوانسة فلا تلمه أن ينام البائسة. الشاهد إخواني هذا طبعا من الشواهد التي مر في أول الباب في مسألة الفرق بين عطف البيان والنعت وكذا. حتى هنا موجود هذا ما علينا هنا. فلا تلمه، تلمه الهاء الهاء مفعول به، البائسة بدل من ماذا؟ من الهاء. ما قال أن ينام البائس حتى نجعل البائس فاعل، لا، هذا البائس قال هذا منصوب على التبعية على البدلية بدل من الهاء، وهذا الشاهد شاهده. وهذا بعد سيبه يقول أصلا البائس ليس بالبدل، يمكن توجيه توجيه آخر مفعول به لي أدمه، بل فلا تلمه أن ينام البائسة أن أذم البائسة، يعني قد طبعا الأصعب من التقدير. على أي حال هذا مناقشة. وقولهم هذا معطف على قولهم الأول، يعني وما خرجوا على ذلك قولهم، قول من قول العرب، ماذا يقولون؟ قام أخواك، قاموا أخوتك، قمنا نسوتك. في هكذا مثلا في ثلاثة أوجه أخواني، ثلاثة أوجه أصلا، أوجه ثلاثة. الوجه الأول ما يذكره، يعني يقول يعني قام، قام فعل والألف ماذا؟ فاعل، وأخواك بدل، وهذا كل محل الشاهد. الوجه الثاني نقول قام فعل وفاعل، خبر مقدم وأخواك مبتدا مؤخر، فإذا ما كنت جعب نيوب يعني الضمير رجع، لكن ما رجع على متأخر لفظا لكن مقدم رتبة. توجهت اخواني ولا لا؟ نخلي يكتبون شنو قلنا؟ الأول قامت والفاعل وفاعل، بل الوجه الثاني ما شفت شنو قلنا؟ وجه الثاني العظمي على متأخر لفظا، لكن متقدم البتن باعتبار أنه مبتدأ مؤخر. أي أحسنتم، يعني قام فعل خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر، فالضمير عاد على متأخر لفظا ولكن رتبتان متقدم. هذا الوجه الثالث شنو؟ نقول أفضل فعل ما هو شيخ حسين؟ أخواك فعل الألف شنو؟ حرف يدل على اثنين تثنية الافعال. وهذا أكد لغة أكد البلاخيس هذه اللغة الأخير الرجل الأخير أكلوا من البلاغيس. يعني نجعل الفاعل والاسم الظاهر والضمير شنو يعني هذا مو نقول ضمير تعبير خطأ يعني الألف والواو والنون نجعلها علائم تدل على تثنية الفاعل جمع الفاعل تذكير الفاعل. كيف أن مثل التاء للتأنيث النون تدل على ماذا؟ على أن الفاعل جمع مؤنث جمع مؤنث. هذه لغة أكل البلاغيس يا أخواني. الوجه الأول والثاني ليس من هذه اللغة. يعني صحيح الصورة واحدة لكن التوجيه يختلف. التوجيه يختلف. الشاهد في الأول طبعا والشاهد في الأول والوجه الأخير ما في شاهد أولا، وثانيا أكلوني لغة أكل البلاغيس وهذا الوجه الثالث. شوف فضلت الشغل وأيدها الكوفيون وأتوا النجوى الذين يقولون يعني يقولون هذا يمكن استعمالها هكذا لكن يجب التوجيه الأول التوجيه الثاني التوجيه الثالث البصري. وأتوا النجوى الذين ظلموا ها أسر النجوى أسر النجوى الذين الأسر وواو الفاعل الذين. إذا جعلنا الذين فاعل الواو ماذا يكون؟ يكون علامة الجمع. ولكن إذا عربنا أسر في الوفاعل خبر مقدم الذين مبتدا مؤخر أو نقول أسر في الوفاعل والذين بدل من الفاعل. شوف فضلتم شيخنا ما يلزم على عدم تأخر. أي أعرف يعني؟ فاعل وأخواته يلزم أو يلزم على متأخر لفظا فقط. لفظا فقط ركبتان. لا. والابن هشام يقول يختار الأخير اتفاقا. أي في إعراب هذا. في مشكلة إيه؟ لكن طبعا المزر البلاغيس من زر من سلسلة العاقل. لا طبعا لكن الشاهد فيها الشاهد أنه الواو جاءت نزل غير العاقل منزلة العاقل. شو نقرأ العبارة؟ فضل شيخنا الفائز أن يكون مبينا من ضار المفسر له. فضربته زيدا قال ابن عصفور فجاره الأخفش ومنعه سبويه. وقال ابن كيسان ابن كيسان قال مفسر فقال ابن كيسان فوجائز بإجماع. نعم. نقله عنه ابن مالك وما خرج على ذلك قولهم قولهم قولهم اللهم صل عليه رؤوك رحيم. وقال النسائي هو نعم والجماعة في نعم قولهم ومن لا ومما خرجوا على ذلك قولهم مبتدا مؤخر. لا خرجوا جماعة اثنين فاعل هذا صلتهما صلتهما مما خرجوا على ذلك قولهم مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر. نعم قال النسائي هو نعت والجماعة يرون نعت الضمير وقوله قد أصبحت قد أصبحت بقيطرة لا تنمو أن ينام يعني بأن ينام يعني الآن هذا أن ينام منصب بنزع الخافض منصب بنزع الخافض ونزع الخافض هنا قياسي يقاس عليه. يقول نزع الخافض له صورتان صورة سماعية وصورة ماذا قياسية. القياسي ماذا يعني إذا كان منصب بنزع الخافض مصدر مؤول من أن أو من أن أن الناصبة من فعل مضارع أو أن أو أن المخففة مع أسماء خبرها. شيخ من عقيل هذا مر عليكم تفضل. لا أن ينام مصدر مؤول والمصدر المؤول في محله نصب بحرف الجر على قول وعلى قول آخر لا يقول في محل الجر لأن نقدر حرف الجر. هذا أيضا في الحشاش العقل هي الخلاف. بعضهم يقول مو منصب نزل خاضر وإنما هو في محل جر بحرف الجر المقدر، وبعضهم يقول لا أصلا ما نقدر حرف الجر لأنه نزعناه يكون منصب نزل خاضر. تفضل. وقال لبويه وبإضمار أدمه وقولهم قال هنا بعضهم يناقش يقول ليش كل أضم أدمه قال يقول أرحمه لأن الذي ناسب البائس مو الذم ترحم. تفضل. وقولهم قام عصاك وقام أخوتك وكنا نسوتك وقيل على التقديم والتأخير وقيل الألف والواو والنون وحرف أحرف كالتائي في قارة مختار عند المصنف يعني هاي ثلاثة أوجه ذكر هو الأخي طبعا محل الشاهد والوجه الأول ها الوجه الأول ما هو أن نقول قام الألف فاعل وأخواك ماذا بدل قام الواو فاعل إخوتك بدل قمنا النون فاعل نسوتك بدل فيلزم نعود ضمع التأخير لفظا ونقول هذا جائز وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.